نعودكم مرة أخرى في هذا الفجر الطيب المبارك إلى دوحة القرآن الكريم، نعود إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء برجا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا جزا وقياما صدق الله العظيم. الفاتحة.